الله الذي يتقى بمفازتهم لا يمسه مسوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والارض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين الحمد لله رب العالمين.